بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. راح نتحدث اليوم في الحلقة 14 بمشيئة الله تعالى عن الاعتمادات المستندية. راح نتطرق في هذه الحلقة عن تعريف الاعتماد المستندي، ماهيته، كيفية التعامل بهذه الاعتمادات المستندية، أطراف الاعتماد المستندي من هم، نظام الاعتمادات المستندية هو الشحنات، كيف يتم التعامل بين المصرف وبين طالب فتح الائتمان وبين المصرف الأجنبي، وكذلك بين من يبعث إليه أو يرسل إليه هذا الائتمان وهو المصدر للشحنة المطلوبة من الداخل. يعرف الائتمان بأنه هو تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب مستورد، وهو هذا المستورد يعتبر من داخل البلد، أي شركة تطلب استيراد مجموعة من الآلات أو المعدات من الخارج، بضائع لصالح مصدرها، ويتعهد فيه المصرف بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه في حدود مبلغ معين ولغاية أجل محدود. إذن هي في حدود مبلغ معين يسجل في هذا الاعتماد المستندي، وأيضا لغاية أجل محدد، إذن هو معلوم الأجل، مقابل استلامه مستندات الشحن طبقا لشروط الاعتماد، والتي تظهر شحن بضاعة معينة بمواصفات وأسعار محددة، أي أن المستورد أو الشركة من الداخل تطلب استيراد بضائع أو آلات أو معدات من الخارج. يتوجب على هذه الشركة أن تذهب إلى البنك، وذلك لفتح الاعتماد المستندي. هذا الاعتماد المستندي يكون محدد في المبالغ المطلوب سدادها، وكذلك الآجال المطلوب سدادها للشركة المصدرة التي سوف تصدر المعدات أو البضائع أو الآلات من الخارج إلى الداخل، أي أنها شركة أجنبية بالنسبة للمصرف الذي أو بالنسبة للشركة، وكذلك بالنسبة للمصرف فاتح هذا الاعتماد. بدور هذا المصرف فاتح الاعتماد يرسل هذا الاعتماد لمصرف أجنبي، هذا المصرف الأجنبي يتولى إرسال هذه أو هذا الاعتماد إلى الشركة المصدرة، وذلك لكي تضمن حقها في عملية السداد، وأيضا الاعتماد يحتوي كذلك على الشروط أو مواصفات البضائع أو المعدات التي سوف تصدر من قبل تلك الشركة إلى أو الشركة الأجنبية إلى الشركة الداخلية أو المحلية. وعند استلام تلك الشركة على هذه أو على الاعتماد، وكذلك يسجل في هذا الاعتماد أن هذا المصرف يتعهد بتسديد كامل القيمة أو على دفعات معينة في أجال معلومة، وذلك عند استلام الشحنة التي سوف تشحن من قبل تلك الشركة الأجنبية إلى ذلك المصرف، ومن ثم يتولى أو عند وصول هذه الشحنة إلى البلد المحلي يتولى الشركة أو طالبة فتح الائتمان أو طالبة الاستيراد باستلام تلك الشحنة، وكذلك التوقيع على استلامها وأنها مطابقة للمواصفات المسجلة في ذلك الاعتماد. إما أن تقوم بنفسها تلك الشركة باستلام هذه المعدات، وإما أن توكل من يقوم باستلامها، وكذلك بعملية التوقيع أن هذه الشحنة مطابقة للمواصفات المطلوبة والمطلوب إرسالها من قبل تلك الشركة الأجنبية. إذن هي عملية تعاملية بين أربعة أطراف: الشركة الداخلية المحلية، المصرف المحلي، المصرف الأجنبي، وكذلك الشركة المصدرة لهذه البضائع. إذا تتمثل الأطراف الاعتماد المستندي على طالب فتح الاعتماد وهو المستورد، أي الشركة المحلية، المصرف مصدر أو مصدر الاعتماد، المصرف المستورد وهو المصرف المحلي، وكذلك المستفيدون من الاعتماد وهو المصدر، والمصرف مبلغ الاعتماد وهو مصرف المصدر أو المصرف الأجنبي. عملية النظام الاعتمادات المستندية والشحنات تتمثل في بيانات فتح الاعتماد، يتوجب أن يكون هنالك بيانات محددة، ومن ضمنها اسم هذه الشركة، محلها، نوعية التجارة التي تقوم به، وكذلك بيانات الأصناف المطلوبة من قبل هذه الشركة لكي تستوردها من الخارج، طلبات الشراء. يتوجب أن يكون هنالك جزئية معينة داخل هذا الائتمان يتمثل في طلبات الشراء، الشحنات الجزئية في حالة أنها أو أن هذه الشحنات سوف تتمثل في عمليات تجزئة ليست كدفعة واحدة وإنما على دفعات، أيضا تكاليف الإنشاء، كذلك تكاليف الجمارك في حالة وصول هذه المبالغ إلى الجمرك، من يتحمل هذه التكاليف، هل هو المصدر أم المستورد، أم في حالة كونه المستورد من يتحملها، المشتري نفسه، الشركة نفسها، أم أنه يتحملها المصرف بناء على الشروط التي وضعت بين المصرف وبين الشركة، وهل أنها مشاركة بين المصرف وبين الشركة، أم أنها تغطية كاملة، أم أنها تغطية جزئية، ورح نتحدث عن هذه الجزئية بشكل مفصل. تكاليف النقل، من يقوم بعملية ومن يقوم بتحمل تكاليف النقل، هل هو الشركة المستوردة أم الشركة المصدرة، أيضا من الممكن أن تدخل تكاليف متنوعة. كذلك تكلفة الاعتماد في حالة انهاء الجزئية الأولى على اليسار، ننتقل للجزئية الثانية على اليمين، وتتمثل في تكلفة الاعتماد، أي أن هذه وكتابة هذا الاعتماد بكون خدمة تقوم بالمصرف الداخلي، يتوجب على المستورد أن يدفع تكلفة هذا الاعتماد لذلك المصرف. بيان المارجات الربحية أو الهامشات، بيان تسهيلات البنوك التي قد تقوم بها أو يقوم بها هذا البنك، كذلك بيان تسهيلات الموردين وتكلفة البضاعة المشحونة، فروق الاعتماد والشحنة، فروق الشحن والمخزون، وتغطية الاعتمادات المفتوحة. هنا جزئية مهمة جدا يتطلب على فاتح الاعتماد أو طالب فاتح الاعتماد أن يعرفها، وهي الجزئية أو كيفية فتح الاعتماد الاعتماد المستندي. من هنالك مجموعة من النقاط يتوجب عليه على طالب فتح الاعتماد فهمها، وهي أن تتمثل في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى العقد، الاتفاق بين المستورد والمصدر، وهذا قبل الذهاب إلى المصرف يتوجب أن يكون هنالك عقد مبرم بين الشركة المستوردة والشركة المصدرة، طلب فتح، وهذا العقد يسجل فيه جميع الشروط والمواصفات للبضائع المطلوبة والكمية كذلك والنوعية، وما هي هذه البضاعة، نوعيتها والمقدار وكم من الكمية، جميع البنود التي تتعلق بهذه البضاعة يتوجب أن يكون مسجلا ضمن العقد المبرم بين الشركة المستوردة والشركة المصدرة. النقطة الثانية تتمثل في طلب فتح اعتماد مستندي، وهذا يذهب الشركة المستوردة تذهب إلى البنك، وذلك لطلب فتح الاعتماد. الثالثة إجراء البنك المحلي وفتح الاعتماد. الرابعة إرسال الاعتماد إلى المصرف الأجنبي لكي يتولاه المصرف الأجنبي ويرساله إلى الشركة المصدرة. إجراءات البنك الأجنبي، تبليغ الاعتماد للمصدر، والشحن وتجهيز المستندات من قبل الشركة المصدرة، تقديم المستندات حسب المطلوب في الاعتماد للمصرف المحلي، دفع قيمة المستندات المطابقة، قيد القيمة على حساب البنك المحلي، وكذلك إرسال المستندات إلى البنك فاتح الاعتماد، قيد القيمة على حساب العميل لكي تسدد من قبل هذا العميل للمصرف المحلي، إرسال، وذلك لأن المصرف المحلي تحملها في البداية، إرسال المستندات إلى المتعامل أو شركة الملاحة المحددة من قبله، التخليص على البضاعة واستلامها من قبل المستورد أو من يفوضه أو من يوكله هذا المستورد. هذه 14 عملية التي يتم إنشاؤها في حال طلب أحدى الشركات الداخلية لفتح اعتماد أو التعامل مع شركة مصدرة، وذلك لكي يضمن كل من المستورد والمصدر حقه. المستورد يضمن حصوله على البضاعة بالمواصفات المتفق عليها بينه وبين ذلك المصدر في بداية العقد المبرم بينهما، وكذلك بالنسبة للشركة المصدرة لكي تضمن المبالغ وعملية التحصيل في الأوقات المحددة في ذلك العقد. الاعتمادات المستندية في المصارف التقليدية أو في المصارف عموما بأحد أسلوبين: خدمة مصرفية حالة التغطية الكاملة، ودور المصرف فتح الاعتماد لدى المراسل وسداد قيمة الاعتماد. ائتمان مصرفي تغطية جزئية، يقوم المصرف باستكمال سداد قيمة الاعتماد. هنا الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية حالة التغطية الكاملة تكون خدمة مصرفية، ودور المصرف فتح الاعتماد وسداد قيمته، وذلك في ومن ثم تدفع من قبل الشركة المستوردة لهذا المصرف مبالغ تتمثل في عملية الخدمة. حالة التغطية الجزئية إما أن تكون مرابحة وإما أن تكون مضاربة. في حالة كون أن التغطية تمت جزئيا بين البنك وبين المصرف، فمن ثم هذا البنك من الممكن أن يدخل وأن يكون شريكا لدى هذه المؤسسة أو هذه الشركة المستوردة، أو أن يكون بشكل مضارب، وذكرنا في السابق في حالة أنها مرابحة فبالتالي هو يقوم هذا البنك بعملية الشراء ومن ثم استلام هذه البضاعة أو هذه الآلات أو هذه المعدات أيا كانت من المصدر، وبعد تملكه إياها يقوم ببيعه أو بيع هذه البضائع إلى المستورد الداخلي أو المحلي، ولكن بأقساط معينة، وبالتالي قد تزيد هذه القيمة على ذلك المستورد. وقد تكون هذه العملية عملية مضاربة، أي أن هذا المصرف يقوم بعملية الشراء، إما أن يقوم بعملية أو وقد يدفع جزئيا من هذا المبلغ من قبل هذه الشركة، فبالتالي تكون هذه الجزئية أو مشاركة بين كل من المصرف وكذلك الشركة المستوردة، تكون بينهما شراكة يتفق عليها كم الربحية المتفق عليها بين كل من المصرف والشركة. في حالة وجود خسارة، من يتحمل هذه الخسارة؟ يتوجب أن يكون هنالك عقد أيضا مبرم بين هذه الشركة المستوردة وكذلك المصرف في عند وصول هذه البضائع. في حالة الخسارة، من يتحمل هذه الخسارة؟ في حالة الربحية، كيف يتم توزيع الربح؟ في الاعتمادات المستندية الممولة تمويلا ذاتيا من العميل، يكون المصرف وكيلا ويستحق أجرا على وكالته، كما ذكرنا في السابق. في حالة التغطية الكاملة من قبل هذا العميل، فإن هذه أو هذا المصرف يتقاضى أجر، وذلك أو يتقاضى مبلغ معين، وذلك لخدمة أو تقديم خدمة لهذا المستورد، وهي فتح الاعتماد وضمان الحصول على البضائع من الخارج بالمواصفات وشروط معينة. بينما في حالة أن الاعتمادات المستندية التي يمولها المصرف بالكلية، تتحول المعاملة إلى شركة مضاربة، بحيث يكون الربح بين المصرف والعميل بحسب الاتفاق، كما يمكن أن تكون العملية على أساس أيضا المرابحة. في حالة أن البنك قام بعملية التغطية، إما أن تكون هذه التغطية جزئية، فبالتالي تتحول من كونها مضاربة إلى كونها مشاركة، ولكن في حالة كونها مغطاة بالكامل تتحول من كونها أو تتمثل في عملية المضاربة، بحيث أن هذا البنك هو رب المال، والشركة المستوردة هو من يقوم بعمليات التشغيل لهذه الآلات أو المعدات التي استوردت لهذه الشركة، وكذلك يتوجب على الشركة المستوردة والبنك أن يكون بينهما عقد مبرم عن كيفية توزيع الأرباح في حالة حدوث أرباح، ومن يتحمل الخسارة في حالة حدوث الخسارة، كما ذكرنا في السابق كون أن هذه مضاربة والبنك هو رب المال، من الممكن أن لا يتحمل والشركة المستوردة قد لا تتحمل الخسارة بقدر ما يتحمله البنك، ولكن بشرط أن لا يكون هنالك إهمال من قبل هذه الشركة المستوردة. في حالة أن كون هذه الشراكة أو هذه الجزئية مرابحة بين الشركة المستوردة والبنك، وبالتالي عند وصول هذه البضائع تسجل مباشرة باسم المصرف، ومن ثم يقوم هذا المصرف ببيع هذه البضائع إلى هذا المستورد مرابحة، أي أنها من الممكن أن تكون بأقساط أو المبالغ سوف تسدد لهذا المصرف بشكل أقساط سنوية أو شهرية أو دورية أو ربع سنوية، أيا كانت هذه الدفعات حسب الاتفاق بين هذا المصرف وذلك أو تلك الشركة. وعند عملية السداد تنتقل ملكية هذه الشركة هذه المواد إلى ذلك المستورد، وعملية ربحية المصرف تتمثل في أن في كونها لم تسدد كاش من قبل هذا أو نقدا من قبل هذه الشركة، وإنما سددت هذه المبالغ على فترات، فبالتالي هنا تختلف والقيمة من كونها على شكل دفعات في فترات زمنية مختلفة وكونها نقدا أو في أو عملية السداد حاليا. وهنا تتمثل الفروق بين السداد المسدد فورا وقيمة السداد التي قد تسدد مستقبلا تتمثل في هامش أو في عملية الربحية لدى هذا المصرف، بالإضافة إلى تكاليف فتح الاعتماد قد يتقاضاها هذا المصرف، وذلك لأنه لم يفتح هذا الاعتماد إلا بطلب من الشركة، فبالتالي فتح ومصاريف فتح الاعتماد قد يتكلفها أو قد يتحملها الشركة المستوردة أو الشركة طالبة فتح الاعتماد، وذلك لكون المصرف كوسيط وليس طالب لهذه البضائع أو هذه الآلات والمعدات، وإنما لم يطلبها إلا بطلب من هذا الشريك، فبالتالي هو أي الشركة المستوردة من يتحمل تكاليف فتح هذا الاعتماد، وذلك بعمليات إرسال هذا الاعتماد وكذلك من العمليات التي من الممكن يتحملها وتدخل ضمن فتح الاعتماد مراسلة المصرف الأجنبي، وأيضا المصرف الأجنبي من بدوره يقوم بمراسلة الشركة المصدرة، الشركة المصدرة تعود بمراسلة المصرف الأجنبي، المصرف الأجنبي يعود بمراسلة المصرف الداخلي إلى أن تصل البضاعة إلى المصرف المحلي، ومن ثم يقوم بدورها المصرف المحلي بإعادة بيعها بعد تملكه إياها للشركة طالبة فتح الاعتماد أو الشركة المستوردة الداخلية. خطاب الاعتماد يتمثل أو هو ترتيب أو يتعهد بموجبه بنك، وهذا البنك يسمى بنك المشتري أو البنك مصدر أو بنك مصدر الاعتماد، بأن يقوم بناء على طلب وتعليمات عميل يسمى طالب فتح الاعتماد، أي أن الشركة الداخلية تقوم عند احتياجها لبعض المعدات التي قد لا توجد فيها الداخل ومن الممكن إيجادها الداخل، ولكن هذه الشركة تطلب شراؤها من الخارج، ولكي تضمن وصول هذه البضاعة إليها يتوجب على هذه الشركة لكي تصلها هذه البضائع أو هذه المعدات بالشروط أو الاتفاقيات التي تم الاتفاق بينه هذا المستورد وبين الشركة المصدرة كما هي مبرمة في العقد، وألا يكون هنالك بعض من المواصفات مخلة أو أنها قد لا تتطابق هذه المواصفات مع المواصفات المشروطة أو المسجلة في العقد بين الشركة المستوردة والشركة المصدرة، يكون هنالك وسيط، وهذا الوسيط هو البنك المحلي أو بنك المشتري، وسمي بنك المشتري لوجوده داخل البلد الذي ينتمي إليه المستورد، ومن ثم هذا البنك أو بنك المشتري يقوم بمخاطبة بنك البائع أو البنك المصدر، وسمي ببنك البائع أو البنك المصدر أو البنك الأجنبي لكونه موجود في البلد الذي ينتمي إليه الشركة المصدرة أو الشركة البائعة، ومن ثم هذا المصدر أو هذا البنك المصدر بعد الاتفاق بينه وبين المصرف الأجنبي على المبالغ التي يتقاضاها هذا المصرف الأجنبي لفتحه لهذا الاعتماد ولاستقباله لهذا الاعتماد ومن ثم مخاطبة البائع أو الشركة المصدرة لم يقم بها إلا بعد عملية الاتفاق بينه أي المصرف الأجنبي والمصرف الداخلي على المبالغ التي يتحصلها أو الأجر الذي سوف يتحصل عليه هذا المصرف الأجنبي من جراء قيامه بمخاطبة الشركة المصدرة. ومن ثم بعد عملية المخاطبة هذه الشركة المصدرة يقوم هذا الشركة المصدرة تقوم بتجهيز البضائع وتجهيز المستندات الثبوتية التي تثبت إرسال هذه الشحن أو هذه البضائع إلى بلد أو إلى المشتري، ومن ثم إرسال هذه الجزئية أو هذا الاعتماد إعادته إلى المصرف الأجنبي، ومن ثم المصرف الأجنبي يتأكد من عمليات أن جميع الشروط والبنود لهذه البضاعة والمواصفات المتفق عليها كاملة، يقوم بعملية إرسالها، وذلك لكي لا يكون هنالك إخفاق من قبل هذه الشركة بإرسال بعض من البضائع التي قد لا تتسم بالمواصفات المتفق عليها بينه وبين الشركة المستوردة، مما قد يؤثر على كل من المستورد والمصدر في عمليات الشحن، من يقوم بتحمل البضائع التي لا تتطابق مع المواصفات المتفق عليها، وكذلك قد تكلفهما المستورد والمصدر عملية إعادة الشحن مرة أخرى وإعادة هذه البضائع إلى البائع. يكون هنا مسؤولية البنك الأجنبي بمطابقة هذه المواصفات قبل عمليات إرسالها إلى البلد أو بلد المستورد وبلد المصرف المحلي أو المصرف المشتري، لكي يبتعدون عن عملية إعادة الشحن مرة أخرى. ولكن في كونها هنا نقطة مهمة في كون أن هذه المواصفات أرسلت إلى البلد المشتري بحسب المواصفات وبالشروط المتفق عليها بين هذا الشركة المصدرة والشركة المستوردة، الشركة المحلية، الشركة المشترية، والشركة البائعة والشركة الأجنبية، في حالة عدم رغبة أو استمرارية بالأحرى استمرارية رغبة هذا المشتري لهذه البضائع، هو أو هذا المشتري يتحمل جميع المصاريف التي قد تتكون في حالة عدم رغبته أو عدم استمرارية رغبته لامتلاك هذه البضائع واستردادها مرة أخرى، في حالة أن المصرف الأجنبي وافق على عملية استرداد هذه البضائع. نعود إلى النقطة المهمة أيضا عند للمصرف الأجنبي عند مطابقته بأن الشروط كاملة من قبل هذا أو أن هذه البضائع كاملة الشروط المتفق عليها بينه وبين المستورد وبين المصدر، يقوم بإرسال خطأ أو الاعتماد المستندي إلى المصرف المحلي ويؤكد له أن هذه البضاعة كاملة المواصفات كحسب الشروط المتفق عليها بين الشركة المصدرة وبين الشركة المستوردة، ومن ثم يقوم بعملية طلب هذه بإنشاء طلب الشراء، ومن ثم تقوم الشركة المصدرة بإرسال هذه البضائع، ومن ثم عند وصولها إلى الجمارك محليا في بلد المشتري أو في بلد المستورد، يقوم هذا المشتري أو من ينوب عنه باستلام هذه البضائع ومطابقتها بالشروط المتفق عليها بينه وبين المشتري. في حالة مطابقتها يتم استلامها فورا والتوقيع على استلامها، ومن ثم يقوم هذا أو هذا المستورد بإكمال مصاريف فتح الاعتماد وكذلك إكمال العملية مع المصرف المحلي، ومن ثم تنتهي مهمة كل من المصرف الأجنبي والشركة المصدرة، ويبقى التعامل بين المصرف المحلي والشركة المستوردة من حسب الاتفاقيات السابقة التي أبرمت بينهما. هل البنك يتحمل عملية التغطية الكاملة؟ وفي حالة تغطيتها كاملة كيف تتم العملية؟ في حالة التغطية الجزئية ما هي الإنشائية هذه الشراكة بينهما كما ذكرنا في السابق؟ جميع هذه أو الاستفادة من هذا الاعتماد لكي يضمن كل من المستورد الداخلي حقه في عملية استلام هذه الشحنات بالمواصفات، وكذلك لكي يضمن المصدر لهذه البضائع على حقه. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية ما يتعلق بالاعتمادات المستندية وكيفية فتحها وما هي الفائدة منها وكذلك تعريفها، وكذلك بالنسبة لما هي الفائدة من فتح الاعتمادات المستندية بين المستورد وبين المصدر. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.